الله يعطيكم العافية. It's very excellent. الجميع تقريبا أو الأغلب يعني أجاب إجابة صحيحة، لأن لم تأتي بعد حرف السي إحدى الأحرف الثلاثة، وهي الإي والآي والواي، لذلك نطقنا حرف السي بحرف الكاء، نطقناها بحرف الكاء وصارت كلمة كار. والسي نفسها هذا يا شباب ويا أخوان يا أخوات ينطق بحرف التشاء. أحد يخبرني متى ينطق بحرف التشاء السي؟